المحدث المزاوي يعني وجديد أيضا. أين أخذنا محدثنا؟ أين هذا الذكر؟ هذا إذا كان محدثا فقد قاله وحدث به، هذا الذكر الذي جاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.